وذكر الحمام عجبت لها أن يكون بكاؤها فصيحا ولم تفغر بمنطقها فما ولم أرى محزونا له مثل صوتها أحز وأنكى في الفؤاد وأكلم ولم أرى مثلي شاقه صوت مثلها ولا عربيا شاقه صوت أعجم. فدائما يتحدثون عن الحمام بطريقة رمزية أو بطريقة صريحة. طيب أيضا من مما قيل في مدح الشيخ عاد هذا في حياته قول أبو حيان الأندلسي فيه، والذي قيل أن أبو حيان لم يقل أبياتا أفحل منها قط، لما قال لما أتانا تقي الدين لا حلنا داع إلى الله فرد ما له وزر على محياه من سيم الأولى صحب خير البرية نور دونه القمر. يقول على محياه يعني على وجه ابن تيمية من سيم الأولى صحب من سمة الصحابة. فكأن سائلا سأله يا شيخ ما هي هذه السمة، فرد عليه وقال نور دونه القمر حبر تسربل منه دهره حبرا بحر تلاطمت على أمواجه الدرر. هنا طبعا يعني إتقان للشاعر حين جمع الحبر والبحر والحبر، وحتى أنه كنا عن كثرة مؤلفات الشيخ، وفعلا الشيخ ابن الجوزي والسيوطي تقريبا أكثر من ألف في تاريخ الأمة. والعرب ما جمعت بين الحبر والبحر والحبر بألفاظ موحدة، عفوا بأحرف موحدة، وإن كان فيها نوع من الإبدال إلا لنوع مناسبة. فاللغة العربية حية في استخدام الألفاظ، مثل كلمة زلزلة فيها اضطراب ظاهر، كلمة جدار الألف هذا فيه نوع من الإشارة إلى بعض صفة ما نتحدث عنه، والدال فيه إشارة إلى قوة ما نتحدث عنه. فكلمة مثلا بحر، البحر إذا غصت فيه تجد ظلمة، هذا معنى متقاطع مع الحبر، وتجد عمقا، وهذا معنى متقاطع مع حال الحبر. ثم أشار إلى حديث قال كنا نحدث عن إمام ينصفنا فأنت ذا الإمام الذي كان ينتظر، يعني الإمام المجدد، علما أنه أبو حيان أشعري، بل كان فيه نوع تشيع وهذا ظريف، كما تجد الحديث عن تشيعه في الدرر الكامنة. طيب فمن قصائد الناس طبعا واضح أنه لغوي كبير من تلاعبه بكلمة حبر وبحر يعني مثلا كيف تكشف شعر الفقيه؟ انظر إلى ما قال ابن تيمية لما أورد عليه السكاكين من الأبيات ما أورد، يا علماء الدين ذميون دينكم تحير أدله بأوضح حجتي. فماذا قال الشيخ؟ قال سؤالك يا هذا سؤال معاند المخاصم رب العرش بار البرية، هذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية، ومن يك خصما للمهيم يرجع على أم رأس هاوي في الحفيرة، وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصم به الإله أو ماروا به للشريعة، وأصل الضلال في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي. البيتان الأخيران فيهما أن القائل الشعر فقيه، لماذا؟ لأنه استخدم طريقة السبر والتقسيم، أنه يقول سواء كذا أو كذا أو كذا، هذه طريقة فقهاء في الشرح. ثم حين يقول أصل الضلال يرجع المسألة إلى قاعدة كلية، هذه طريقة الفقهاء في الإيضاح والبيان، أنهم يرجعون الأمور إلى قاعدة كلية، فهذا يسمى شعر فقيه. ظهر فيه صنعته كفقيه في هذه الأبيات. الإمام القيم لما كان إنسان متعدد المعارف جدا ما هو سهل يعني تكشف شخصيته من خلال أشعاره أو بعض مقدماته المعرفية. لما قال الدقوقي مضى عالم الدنيا الذي عز فقده وأضرم نارا في الجوانح بعده، أحسن في استخدام قافية قصيرة النفس للتعبير عن قطع الرجاء، لكن لما تنظر إلى مثل ابن زيدون لما يقول أضحى التنائي بديلا عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا، هذا يعبر فيه عن النداء وعن الرجاء، قوة الرجاء. طبعا ابن زيدون كتب هذه على البحر البسيط، وهذا عجيب في الشعراء واللي يسعفني أهل اللغة، لماذا دائما الأشعار الغزلية تكتب على البسيط القوية جدا، مثل قالت وقد فتكت فينا لواحظها ما إن أرى لقتيل العشق من قودي، وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبردي، على البسيط. أيضا قول جرير أن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحين قتلانا، يصعن ذا اللب حتى لا حرك به وهن أضعف خلق الله أركانا، هذا أيضا على البسيط. قول بشار بن برد ويحب أن يتمثل جريرا عادة للمضرية المشتركة، يا ناس أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا، أيضا على البسيط. أبيات ابن زيدون هذه على البسيط، والبسيط ليس معناه ما يعادل سمبل بالإنجليزية، بل البسيط يراد به المبسوط الذي فيه بسط الذي فيه طول، لهذا في النبط يسمونه جيني الطويل، اللي يشيلون عليه شعراء القلطة الرأس مرفوع الرايات مرفوعة.